أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فما زلنا نتدارس صورا من البيوع المحرمة والمختلف فيها، وكنا بصدد الحديث عن بيع العينة، وقلنا هو أن يبيع الرجل السلعة إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها نقدا، فاجتمع فيها بيعتان في بيعة، وهذا البيع اختلف أهل العلم فيه على قولين ذكرناهما في المرة السابقة. قول الجمهور على أنه بيع حرام وأنه بيع باطل لأنه ذريعة إلى الربا، وقول الشافعي هو كذا ذهب إليه ابن حزم بأن بيع العينة بيع جائز. وكنا بصدد الكلام على أدلة الإمام الشافعي في هذا الأمر. مما استدل به على أن بيع العينة جائز، استدل ببعض الآثار الواردة عن السلف في ذلك، فقد كان إبراهيم النخعي وإسماعيل بن علية يرويان عن الشعبي أنهما لم يكونا يريان بالعينة بأسا، وعن ابن سيرين أن رجلا باع بعيرا من رجل فقال اقبل مني بعيرك وثلاثين درهما، فسألوا شريحا فلم يرى بذلك بأسا، وهي صورة أيضا من صور العينة، فكان القاضي شريح يذهب أيضا إلى القول بإباحة العينة. ابن حزم في المحلة يقول من باع سلعة بثمن مسمى حالا أو إلى أجل مسمى قريبا أو بعيدا، فله أن يبتاع تلك السلعة من الذي باعها به منه بأكثر منه وبأقل حالا وإلى أجل مسمى. فمن المسألة بيقول الكلام اللي احنا ذكرناه من كلام الإمام الشافعي، هو أنا دلوقتي اشتريت منك السلعة دي بالتقسيط، وبعد كده عنا لي أن أبيعها سواء لك أو لغيرك، لا إشكال. الصورة الممنوعة أن أبيعك أنت، أبيعك أنت هذه السلعة نقدا لما فيها من التحايل على الربا كما ذكرنا. فبيقول أنا دلوقتي لي بحكم أن لي حكم التصرف فيها كيفما أريد أن أنا أبيعها اللي أنا عايزه، بعتها لك أنت، إشمعنى لو بعتها لآخر صارت حلالا ولو بعتها لك صارت حراما؟ هي دي الكلام اللي بيقوله ابن حزم. بيقول من باع سلعة بثمن مسمى حالا، يعني أنا لو خدتها منك كاش أو إلى أجل مسمى، أو خدتها منك بالقسط قريبا أو بعيدا، فله أن يبتاع أن يشتري تلك السلعة من الذي باعها به منه بأكثر منه بأقل، لا إشكال، لأنها صارت في ملكي ولي أن أصنع فيها ما أشاء. قال كل ذلك حلال، لا كراهية في شيء منه ما لم يكن ذلك عن شرط مذكور في نفس العقد، فإن كان عن شرط فهو حرام مفسوخ أبدا، محكوم فيه بحكم الغصب، وهو قول الإمام الشافعي وأبي سليمان. أبو سليمان داود الظاهري، داود الظاهري ده رأس المذهب، هو قول الشافعي وأبي سليمان. قال وبرهان ذلك قول الله تعالى وأحل الله البيع، فاعتبر أن هذا بيع، فما الحاجة إلى القول بحرمته كده. النظر في المسألة يقول والله برضو ليهم أدلتهم وليها وجهتها، وهكذا دائما سوف ترون في هذه المسائل إذا تمعنتم في النظر الفقهي في قراءة النصوص التي يستدل بها كل فريق في المسائل المختلف فيها، سترون مثل ذلك. عشان كده ده اللي بيعلمنا أدب الخلاف، مش بقى يعلمك التمييع، مش يعلمك ان انت ما تبقاش ليك تاخد القول ده في الوقت اللي انت عايزه وتاخد في القول ده اللي انت عايزه، لا، بيعلمك كيف تتأدب بأدب الخلاف. حسنا. طيب، لابن القيم مبحث نفيس في الكلام على حكم العينة، وابن القيم أبحاثه الفقهية لسيما المدونة في زاد المعاد من أنفس ما يكون. فانظروا ماذا سيقول هذا الإمام القيم، يأتينا بكلام قيم. يقول قال المحرمون للعينة الدليل على تحريمها من وجوه، خليكم بقى معايا عشان هيورد أدلة كثيرة جدا. وهو دي طريقة ابن القيم، أنه يجمع تقريبا ربما يكون كل ما يخطر بالبال المسألة التي يبحثها، يعني يجيب لك أدلة ربما لا تخطر ببالك أبدا. شوف بقى هيجمع أدلة في الموضوع إزاي. قال إن الله حرم الربا والعينة، أدي أول دليل. ليه؟ إن الله حرم الربا والعينة وسيلة إلى الربا، بل هي أقرب وسائله، والوسيلة إلى الحرام حرام. هنتعلم بقى القواعد وإحنا شغالين. يبقى أول حاجة بيان أن الوسيلة إلى الحرام حرام، ثم بيان كون العينة وسيلة إلى الربا. إحنا عندنا كده مقدمتين، المقدمتين دول لو ثبت يبقى ثبت الحكم الناتج، مش كده؟ جميل. قال أما الأول وهو بيان كون هذه المعاملة حراما أو وسيلة إلى الربا، قال فيشهد له النقل والعرف والنية والقصد وحال المتعاقدين. يشهد له النقل لأنه ثبت عن ابن عباس أنه سئل عن رجل باع من رجل حريرة بمئة ثم اشتراها بخمسين، فقال دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهم حريرة. يعني اعتبر أن الموضوع هو ينفع أن أنا أديك مئة جنيه تردهم لي خمسين، لو أنا أقرضتك مئة تدهم لي خمسين، ينفع أصلا بطريقة أخرى أنه يحصل ما بين نقدين من جنس واحد، أن يحصل بينهم الأمر كذلك، تديني مثلا ورقة بمية وديك أنا زي ما كان بيعملوا بعض الناس في الصرافات، أنه أدي له مية فيقول لي لو أديتهم لي حتى واحدة تاخدهم كذا، لو أديتهم بطريقة تانية لا يجوز. بعض الناس كان بتتصرف بالطريقة دي علشان الورق يبقى حاجة واحدة يخليها مثلا بتسعة وتسعين، لا يجوز لأنهم من جنس واحد، كما سيأتينا في موضوع الربا، ربا الفضل كلام عليه، أن أنا الذهب بالذهب والورق بالورق الفضة بالفضة، ويدخل فيها العملات. فهو هنا بيقوله هي إيه قصة؟ القصة أنه هي في الآخر خالص أنا اشتريتها منك بالتقسيط بمية، وبعد كده حبيعها عليك بثمانين، يعني كأن المية قدام التمانين وفي النص السلعة، لكن هي في الآخر خالص وسيلة إلى هذا الأمر. هذا كلام ابن عباس. وفي كتاب أبي محمد النجاشي الحافظ عن ابن عباس أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاعتبر أن هذا حيلة إلى الربا. وفي كتاب الحافظ مطين عن أنس أنه سئل عن العينة يعني بيع الحريرة، فقال إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله. تفهم الصورة؟ الصورة هتشتري إيه؟ بيع بالتقسيط، وبعد كده اللي خدها بعد ما اشتراها يبيعها نقدا، وطبعا مع المفاضلة ما بين الأمرين. قول الصحابي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو أمر بكذا وقضى بكذا، خذوا القاعدة، هذا في حكم المرفوع اتفاقا عند أهل العلم إلا خلافا شاذا لا يعتد به. أدي قاعدة، قول الصحابي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا يأخذ حكم المرفوع كأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا. وناقش ابن القيم شبهة المخالف في هذه المسألة، إنه دلوقتي عايز يقول إن ده يبقى نص من كلام ابن عباس على إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه المعاملة، فبيقول ممكن واحد يناقش فيقول إيه؟ لعله رواه بالمعنى فظن ما ليس بأمر ولا تحريم كذلك. يعني لما هو قال هذا نص كلام ابن عباس، هذا مما حرم الله ورسوله، إنه هو قالها كده بالمعنى، يعني هذا ما فهمه، قال وهذا فاسد جدا، فإن الصحابة أعلم بمعاني النصوص وقد تلقوها من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يظن بأحد منهم أن يقدم على قوله أمر رسول الله أو حرم أو فرض إلا بعد سماع ذلك. الصحابة أتقى من أن يصنعوا مثل هذا، عشان كده هم جميعا عدول، عشان كده هم صفوة خلق الله سبحانه وتعالى، اصطفاهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم من دون البشر، فهم في أعلى درجات العدالة. فبالتالي مش ابن عباس اللي يقول حرم رسول الله ويفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم يقله، ودلالة اللفظ عليه واحتمال خلاف هذا كاحتمال الغلط والسهو في الرواية بل دونه. لو احنا قلنا كده، لو سلمنا بهذا الأمر، طب وليه بقى ما يكونش غلط في الرواية؟ وليه ما قالهاش بالمعنى؟ لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ده اللي فهمه. فإذا كان ها هنا أخطأ فهو هناك أيضا محتمل الخطأ، وبالتالي ده يهد صرح السنة. فإن رد قوله آمر ونحوه بهذا الاحتمال وجب رد روايته لاحتمال السهو والغلط. يبقى أول حاجة قول الصحابي حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، يأخذ حكم المرفوع، يعني يأخذ حكم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الثاني على أن يشهد للقول بأن العين وسيلة للربا شهادة العرف، فأظهر من أن يحتاج إلى تقرير العرف بين الناس في أن هذا الأمر يكون مستخدما للتحايل للوصول إلى الربا. فقد علم الله وعباده من المتبايعين ذلك أن قصدهما أن يصل إلى هذا الأمر، فلا غرض لهما فيه في السلع يعني بحال، وإنما هي نوع من المعاملة لتربح هذا التفاضل الفضل الذي يكون ما بين المعاملتين. فالمقصود بالقصد الأول 100 ب120، وإدخال تلك السلعة في الوسط من باب التلبيس والعبث، وهي بمنزلة الحرف الذي لا معنى له في نفسه بل جيء به لمعنى في غيره. فرح سب حتة جميلة أوي، رح عليه وهي بمنزلة الحرف، هي السلعة يعني السلعة اللي في النص دي، الحرف الذي لا معنى له في نفسه، هي ملاش لازمة خالص وإنما لها معنى في غيره، إنها بس اللي هتمشي الدنيا وهتدي الصورة إن ده بيع، زي حروف الجر. حروف الجر لا معنى لها في نفسها، يعني في ده معناها في فيش معنى، في تفيد الاستغراق إمتى؟ لما يجي بعديها حاجة في الباب، يبقى في الباب داخل الباب كذا. يقول ولو كانت تلك السلعة تساوي أضعاف ذلك الثمن أو تساوي أقل جزء من أجزائه لم يبالوا بجعلها موردا للعقد، لأنهم لا غرض لهم فيها. هو القصة أن أنا مش عايز الكتاب، مين قال لك أن أنا عايز أخذ الكتاب؟ أنا مش عايز الكتاب، أنا عايز فلوس بس، فأنا أخذ منك أي حاجة أحطها كده وأروح ممشي الدنيا وأخذ الفلوس. أدي شهادة العرف. رقم 3 النية والقصد. فالأجنبي المشاهد لهما يقطع بأنه لا غرض لهما في السلعة، وإنما القصد الأول 100 ب120، فضلا عن علم المتعاقدين ونيتهما، ولهذا يتواطأ كثير منهم على ذلك قبل العقد ثم يحضران تلك السلعة محللا لما حرم الله ورسوله. وصلت النية والقصد؟ كانت إيه النية في الأخير؟ خاصة أن أنا عايز الفلوس كده. أثبتنا بالعرف وبالنية والقصد وكذلك بالنقل أن هذه المعاملة وسيلة إلى الربا، وسيلة إلى ربا الفضل. بيان بقى أن الوسائل إلى الحرام حرام، هذه قاعدة في غاية الأهمية. يبقى إحنا النهاردة خدنا في ثنايا الكلام ده خدنا كذا بحث. أول بحث، أول أمر قلنا أن قول الصحابي حرم رسول الله كذا أو أمر بكذا في حكم المرفوع. القاعدة الثانية أن الوسيلة إلى الحرام حرام، هذه قاعدة سد الذرائع، وهذه ثبتت بالكتاب والسنة والفطرة والمعقول. فإن الله مسخ اليهود قردة وخنازير لما توسلوا إلى الصيد الحرام بالوسيلة التي ظنوها مباحة، وهي أنهم يحطوا الشباك وبعد كده تيجي ويروحوا عاملين الحيلة دي، فجعل الحيلة إلى الحرام حراما. يعني ظاهر الأمر أنهم ما بيعملوش المخالفة، يعني لا يجترئوا على صنع المخالفة وإنما يحتالوا لصنعها. وإحنا النهاردة الناس بتجترئ على فعل المعصية، يعني حتى اليهود ما عملوش كده، اليهود يعني احتالوا عشان يوصلوا له، ما دخلش مرة واحدة. فصرنا للأسف الشديد بيننا من هو أشد سوءا في جرأته على المعصية. الشاهد وسمى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون مثل ذلك مخادعة. وأيضا فإن هذا العقد يتضمن إظهار صورة مباحة وإدمار ما هو من أكبر الكبائر، فلا تنقلب الكبيرة مباحة بإخراجها في صورة المبيع وفي صورة البيع الذي لم يقصد نقل الملك فيه أصلا وإنما قصد فيه حقيقة الربا. أيضا فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام، فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا، لأن إباحتها وتحريم الغاية جمع بين النقيدين، فلا يتصور أن يباح شيء ويحرم ما يفضي إليه، بل لا بد من تحريمها أو إباحتها. ما ينفعش إنها تبقى وسيلة إلى حرام ونقول إن دي طالما كده هي في الجزء حلال تبقى حلال. عشان كده ده أمر مهم قوي، قاعدة سد الذرائع، لأن الصورة دائما قد تكون مباحة. الصورة دي اللي أنت عامل عليها، عشان كده ده الناس بتتكلم أنا بعت ملابس مثلا نسائية، بعت مثلا بنطلونات جينز ولا جيبة محزقة ولا مش عارف ملابس شفافة، ودي هتستخدمها لجزء، وهو يعلم أن هذه المرأة قدامه هي لابسة نفس اللبس ولا جاية مش عارفة عاملة ازاي وهتيجي تاخده، يقول لك أنا مش دعوة. فهي الصورة مباحة في الجزء ولا لا؟ ما هو إيه اللي يخليها مباحة للي هتلبسها فعلا لجوزها، واللي يخليها محرمة على هذه؟ لأن هذه تفضي إلى حرام، فكيف تكون مباحة في الجزء وتفضي إلى حرام؟ لا شك أن هذه الصورة إما أن تكون مباحة وتؤدي إلى مباح، إما أن تكون محرمة وتؤدي إلى محرم. إنما اللي هو أنا ماليش دعوة، لا ما فيش حاجة اسمها ماليش دعوة، لأنك تعلم ما سيقول إليه الأمر. أنا رجل جايلي تاجر خمر وأنا عندي في الدان عنب، ورحت جاي ورحت مديله، بعدين أقول له أنا مالي، يمكن هياكلهم، هياكل فدان عنب يعني هيعملهم، وده ما بيشتغلش بالخشب، يمكن هيبيعهم، أنا مالي يا عم؟ وهو عارف إن ده تاجر الخمر وإن عمره ما هياخد الكلام ده إلا عشان يستخدمه هذا الاستخدام، ما ينفعش يقول أنا مالي يا عم، على غالب الظن طبعا جاي ويقول له كذا وكذا وكذا، يقول له ممكن هو نفسه يفصح تاجر الخمر، هيقول له المصنع هيقف، أنا عايز دلوقتي كذا كذا تديني في الوقت الفلاني، حاضر هبعت لك. أيضا فإن الطريق متى أفضت إلى الحرام، فإن الشريعة لا تأتي بإباحتها أصلا، وأيضا فإن الشارع إنما حرم الربا وجعله من الكبائر وتوعد آكله بمحاربة الله ورسوله له لما فيه من أعظم الفساد والضرر، فكيف يتصور مع هذا أن يبيح هذا الفساد العظيم شيء يكون من الحيل؟ فيا لله العجب، أترى هذه الحيلة أزالت تلك المفسدة العظيمة؟ وأيضا فإن الله عاقب أهل الجنة الذين أقسموا، أهل الحديقة الواردين في سورة نون، لا يصرمنها مصبحين ولا يستثنون، وكان مقصودهم منع حق الفقراء، فاعتبر الأمر به بنيتهم، هم ما عملوش، هم عملوا يعني هم تلبسوا بالفعل، ده هم بس قالوا والله بكرة ما هندي حد منها، احنا عايزين نعيش بقى، هو ده. فإيه اللي حصل؟ عاقبهم بنيتهم. إذن فالعقاب يكون على النوايا والمقاصد. وأيضا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنيات، والمتوسل بالوسيلة التي صورتها مباحة إلى المحرم إنما نيته المحرم، ونيته أولى به من ظاهر عمله. فإذا ظهرت هذه النية في تصرفه يبقى يلزم منع هذا الأمر ابتداء. وأيضا فقد روى ابن بطة وغيره بإسناد حسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ترتكبوا ما ارتكب اليهود فتحلوا محارم الله بأدنى الحيل، وإسناده مما يصححه الترمذي. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. كل ده بيتكلم على إبطال الحيل، الأدلة على إبطال الحيل، الأدلة على أن الوسائل إلى الحرام حرام. أيضا قالوا لهذا الأصل وهو تحريم الحيل المتضمنة إباحة ما حرم الله أو إسقاط ما أوجبه الله، أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعن المحلل والمحلل، مع أنه أتى بصورة عقد النكاح الصحيح. هي بالضبط كده، هو دلوقتي في صورة التحليل دي المرأة التي طلقت ثلاثا وعايز يرجع لها ومش عارف يعمل إيه، فيجيب راجل يقول له بس اعقد العقد وخلاص، وبعد كده طلقها وأنا أتزوجها، صورة العقد صحيح، ممكن الشهود موافقين وموجودين، وكمان موجود الولي وكل الناس موافقة، العقد كده صورته صحيح. لكن اعتبر هذا الأمر كبيرا من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد صانع ذلك الأمر باللعن، وهذه من صيغ الكبائر، لعن المحلل والمحلل له. وثبت عن الصحابة أنهم سموه زانيا، سموا هذا المحلل وسمي بالتيس المستعار، ولم ينظروا أبدا إلى صورة العقد. ده الدليل الأول على تحريم العينة، الدليل الأول أنه وسيلة إلى الربا وهو من أقرب الوسائل إليه. الدليل الثاني على تحريم العينة ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعين، بالعينة يعني، واتبعوا أذناب البقر، يعني شغلوا بالحرث ونحو هذا وشغلوا بالدنيا يعني، وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلم يرفعه عنهم حتى يراجعوا دينهم. والدليل الثالث ما تقدم من حديث أنس أنه سئل عن العينة فقال إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله ورسوله، وتقدم أن هذا في حكم المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل الرابع ما تقدم من حديث ابن عباس أنه قال هذا مما حرم الله ورسوله. الدليل الخامس ما رواه الإمام أحمد عن أبي إسحاق عن جدته العالية، يعني جدة إسرائيل، فإنها امرأة أبي إسحاق، قالت دخلت على عائشة في نسوة، وقد تقدم هذا الحديث حديث عائشة، فلولا أن عند أم المؤمنين علما لا تستريب فيه أن هذا محرم لم تستجز أن تقول مثل هذا بالاجتهاد، وتتهم الصحابي هذا بأنه أبطل الله عز وجل جهاده لأنه يعمل بهذا الأمر، لا سيما إذا كانت قصدت أن العمل يحبط بالردة وأن استحلال الربا كفر هذا منه، لكن زيدا معذورة تحت أي ظرف يعني من الظروف لا شك كان معذورا لأنه لم يعلم أن هذا محرم، ولهذا قالت أبلغيه، ويحتمل أن تكون قد قصدت أن هذا من الكبائر التي لا يقاوم إثمها ثواب الجهاد، فيصير بمنزلة من عمل حسنة وسيئة بقدرها، فكأنه لم يعمل شيئا، اللي هو بنسميه الإحباط الجزئي، عمل عمل وعمل أمامه فأحبط هذا أمام ذاك. وعلى التقديرين لجزم أم المؤمنين بهذا دليل على أنه لا يسوغ فيه الاجتهاد، ولو كانت هذه من مسائل الاجتهاد والنزاع بين الصحابة لم تطلق عائشة ذلك على زيد، يعني متصور مقامها وفقهها، وعائشة من أفقه الصحابة، فكونها تقول بمثل ذلك يحتاج إلى وقفة ونظر، كيف تقول مثل هذا الأمر وتتهم الرجل هكذا بهذه التهمة الشديدة، وإن كانت صدرت عنها من باب التغليظ والتشديد حتى، فبأي حال من الأحوال هذا يعطينا أن هذا أمر كان مشددا محرجا عند صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم تستسغ عائشة أن تقول مثل هذا. إن الحسنات لا تبطل بمسائل الاجتهاد، لو المسألة مختلف فيها عائشة هتربينا على أدب الخلاف رضي الله عنها وأرضاها. الدليل السادس ما رواه أبو داود من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وهي صورة من صور بيعتان في بيعة، هذه بيعة تمت ثم بيعة هي نفس البيعة عقدت عليها في مجلس واحد، بيعتان في بيعة فله أوكسهما أو الربا. والعلماء في تفسير هذا الأمر قولان، أحدهما أن يقول بعتك بعشر نقدا أو عشرين نسيئا، وهذا الذي رواه الإمام أحمد عن السماك في حديث ابن مسعود، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة، خذوا بالكم الكلام عشان ده بيع التقسيط، أهو بعتك بعشر نقدا أو عشرين نسيئا، هذا تفسير. هيقول ابن القيم عليه إيه بقى؟ قال سماك الرجل يبيع الرجل فيقول هو علي نساء، يعني بالتقسيط بكذا وبنقد كذا، وهذا التفسير ضعيف، فإنه لا يدخل الربا في هذه الصورة ولا صفقتين هنا، وإنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، هو ده الكلمة بتاع بيع التقسيط في سطر واحد ابن القيم خلصنا فيه، إنما هي صفقة واحدة بأحد الثمنين، ما حصلش بعتين، فين البعتين؟ أنا عامل صفقة بيع واحدة إيه؟ أنا بقول لك هتاخدها بكذا، هتاخدها دلوقتي، خدها بكذا، بقول لو خدتها بعد شوية هتاخدها بكذا، وممكن يكون في الكاش، دي كده، لو أنا في الكاش لو قلت لك خد بالك إن ده سعر اليومين دول، أصل في أوكازيون وبتاع، فلو جيت اشتريتها كمان أسبوع ماليش دعوة ممكن تعلى، فلما أنا بديك سعرين هل هذا يعتبر حراما؟ طب ده أنا بقوله كده، نفس الكلام، أنت هتاخد السلعة دي مني دلوقتي كاش أهو بكذا، هتاخدها وتقسطها انا بقى ايه يعني حدها لك بكذا، انا عندي نوعين من ثمر ولا مثلا عندي نوعين من التفاح وببيع ده بكذا وببيع ده بكذا، ايه الاشكال؟ هي صفقة واحدة، ببيع ده بثمن وهذا بثمن. الشاهد التفسير الثاني هو ده اللي احنا هنتوقف عنده، ان يقول ابيعكها بمئة الى سنة على ان اشتريها منك بثمانين حالا. هو بيقول له هو بينص على نفسه، لا بيقول له انا حدها لك 100 بس انا هاخدها منك ب 80 نقد، او انا ليا ان انا اعمل ده، ان انا اعمل الحكايه دي، هذا معنى الحديث الذي لا معنى له غيره. الله اكبر، كلام ابن القيم كلام عالي، وهو مطابق لقول النبي صلى الله عليه وسلم فله اوكسهما او الربا، فانه اما ان ياخذ الثمن الزائد فيربي او الثمن الاول فيكون هو أوكسهما، وهو مطابق لصفقتين في صفقة، فإنه قد جمع صفقتي النقد والنسيئة في صفقة واحدة ومبيع واحد، وهو قصد بيع دراهم عاجلة بدراهم مؤجلة أكثر منها، ولا يستحق إلا رأس المال، وهو أوكس الصفقتين أدنى، فإن أبى إلا الأكثر كان قد أخذ الربا. صح؟ فتدبر مطابقة هذا التفسير لألفاظه صلى الله عليه وسلم تجدها مطابقة تماما، فله أوكسهما أو الربا. ومما يشهد لهذا التفسير ما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيعتين في بيع وعن سلف وبيع، فجمع بين هذين العقدين في النهي، لأن كل منهما يؤول إلى الربا، لأنهما في الظاهر بيع وفي الحقيقة ربا، وهي نفس الصورة. مما يدل على تحريم العينة حديث ابن مسعود رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله أكل الربا ومكله وشاهديه وكاتبه والمحلل والمحلل له. إيه اللي جاب بقى المحلل والمحلل له هنا؟ ده دليل على أنه قد يدخل فيه نوع من التحليل اللي هو نوع من الحيلة الوصول للربا. فهم الكلام؟ الدليل السابع، ابن القيم بقى يعني جاب المسألة من أولها لآخرها علشان لا يجعل لقائل قول بعد ذلك. ما صح عن ابن عباس أنه قال: إذا استقمت بنقد فبعت بنقد فلا بأس، وإذا استقمت بنقد فبعت بنسيئة فلا خير فيه، تلك ورق بورق. رواه سعيد وغيره. يعني معنى كلامه أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها بنسيئة، كان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة، وإذا قومتها بنقد ثم بعتها به فلا بأس. أنا بقول لك إن السلعة دي تعمل 100 جنيه، يبقى أنا قومت السلعة بإيه؟ بشيء، فبعتها بهذا الأمر، لا إشكال، حتى هيتكلم في الناحية دي، هذا مال أمام مال، كويس. لكن إذا أنا قومت هذه السلعة بنسيئة، يعني رحت قايل لك إيه؟ هي تعمل لها 150 بالقسط، ماشي؟ أنا هحلك بكده عشان 150، وهي أصلا كاش بمية، فأنا هأشتريها منك أخدها أو بمية، يبقى أنا أقومها بشيء عشان أوصل لشيء، يبقى في الآخر خالص هو قومها بالنسيئة ليه؟ عشان يشوف الفرق اللي هو هيخش جيبه، اللي هو في الآخر خالص الربا يعني. يعني أنت جيت سألتني هي كاش بكام؟ قلت لك بمية، قلت لي ولو بالقسط؟ قلت لك 150، قلت لي طب خلاص أنا هاخدها منك قسط، خدتها منك قسط اهو، انت لسه قايل لي ب100، خدها ب100 بس، عملنا البتاع وطلعنا 50 جنيه الفرق اللي هي الربا في النص. الدليل الثامن ما رواه ابن بطة عن الأوزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع، يعني العينة. بس كلام الأوزاعي ده تابعي، ودلوقتي بيقول يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل، لكن على قاعدة الحنابلة. خدوا بالكم الكلام مليء بالفوائد، مليء بالفوائد الأصولية والقواعد. على قاعدة الحنابلة بين أن المرسل يعتضد به وصالح للاحتجاج. الإمام أحمد عنده أن المرسل وهو من قسم الضعيف يقدم على القياس. يقول ابن القيم: وهذا إن كان مرسلا فهو صالح للاعتضاد به، يستأنس به، ولا سيما وقد تقدم من المرفوع ما يؤكده، فده يمشي معايا ويستأنس به في الباب. ويشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. صورة من صور للتحايل اللي احنا لما نسمي الخمر، انت بتشرب خمر؟ فيقول لك لا انا بشرب ويسكي، انا بشرب مشروبات روحية، اي حاجة بقى تسميها اسم ظريف كده وحلو عشان تمشي. وهي نفس الكلام، مين قال ان دي ربا؟ بيع حلال حلال حلال. وعن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول دينكم نبوة ورحمة، ثم خلافة ورحمة، ثم ملك ورحمة، ثم ملك وجبرية أي وقهر، ثم ملك عضود يستحل فيه الحرى والحرير. فأما الحرى فهو الفرج، وفي هذا إخبار عن استحلال المحارم، ولكن بتغيير أسمائها وإظهارها في صور تجعلها وسيلة إلى استباحتها، فالربا والخمر والزنا ونحو من هذا تسمى بغير اسمها لكي تستباح، وهذا ما يصنعه أهل عصرنا، فيسمي كل منها بغير اسمها ويستباح الاسم الذي سمى به وقد وقعت الثلاثة. ده ابن القيم بيقول في زمنه، ابن القيم المتوفى سنة 751، ابن القيم بيقول وقد وقعت الثلاثة من أنهم استباحوا الربا وسموناه بغير اسمها، واستباحوا الخمر وسموه بغير اسمه، والزنا وقد سموه بغير اسمه. وما في زماننا يقول إيه؟ احنا مش محتاجين، احنا الاسم أصلا مألوف عادي يعني. في قول عائشة بئس ما شريت وبئس ما اشتريت دليل على بطلان العقدين معا، وهذا هو صحيح من المذهب، لأن الثاني عقد ربا والأول وسيلة إليه. ثم مضى ابن القيم في بيان الأدلة على مثل ذلك وبين الصور التي تأتي عليها العين. هذه المسألة خلاصتها، والراجح فيها كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى: الأصل في هذا الباب إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فإن كان قد نوى ما أحل الله فلا بأس، وإن كان قد نوى ما حرم الله فإن له ما نواه، فالشرط بين الناس ما عدوه شرطا، كما أن البيع عندهم ما عدوه بيعا. يعني أنه لو كانت هذه الصورة تصنع هكذا، وظاهر طبعا يعني صورة واضحة أوي اللي هي صورة اللي هو في المجلس الواحد ويعملها بالطريقات، لكن افترضنا أنه هو اشترى، عايز صورة تانية بقى خالص، أنا بعتك هذه السلعة فعلا بالتقسيط، ثم جئتني أنت بعد فترة وأظهرت مثلا أنك متعسر، فعن لي أن أشتري هذه السلعة وأنا أبيعها بطريقتي، فقلت لك طب خلاص خلاص أنا أشتريها منك بكذا، هل هذه الصورة فيها حرام؟ هو ده الكلام اللي بينزع فيه الإمام الشافعي وبيتكلم فيه. الجمهور رأوا من باب سد الباب أنه يقفلوا الباب ده خالص نهائيا، وده اللي عليه الفتوى. يعني لو جالي وقال لي الكلام ده، الأصل عندي إيه؟ الحرب، علشان أقفل الباب، علشان ما يبقاش دهليز للربا. إنما لو كانت في صور معينة، يعني واحد بيحكي لي التفاصيل بالضبط وفعلا دي حادثة معينة، أو واحد بقى هو بيقوم بهذه المعاملة التاجر ده بقى، ينفع يعمل الكلام ده؟ يجي يسأل أنا عايز أعمل الكلام ده، أنا شايف الرجل بالطريقة دي وأنا محتاج كذا يعني، فينفع أعمل كذا؟ آه ينفع في ملابسات معينة، لكن إذا شممت رائحة الربا تغلق الباب مطلقا، عشان ما يجيش بعد كده يقول لك طب وفيها ايه ما اعملها كده، ويفتح الشيطان باب الربا من جهه اخرى. اتفهم هذا الكلام؟ يلحق به مساله تسمى مساله التورق، مساله التورق. هذه يقول فيها شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتاوى: ان كان المشتري ياخذ السلعه فيبيعها في موضع اخر، يشتريها ب100 ويبيعها ب70 نقدا لاجل الحاجه الى دراهم، فهذه تسمى مساله التورق، وفيها نزاع بين أهل العلم، والأقوى أيضا أنه منهي عنها، وأنها أصل الربا كما قال عمر بن عبد العزيز وغيره والله أعلم. يبقى ده نص كلام شيخ الإسلام بإيه؟ أنه الأصل أنها لا تجوز، علشان يبقى قطع المعاملة دي خلاص. مذهب شيخ الإسلام على القول بأن هذه الصورة لا تكون. وقال إن ابن عباس قال: إن استقمت بنقد ثم بعت نسيئة فتلك دراهم بدراهم، فبين أنه إذا قوم السلعة بدراهم ثم باعها إلى أجل فيكون مقصوده دراهم بدراهم، والأعمال بالنيات، وهذه تسمى التورق. فإن المشتري طارة يشتري السلعة لينتفع بها، وطارة يشتريها، خدوا بالكم الكلام ده كويس، ليتجر بها، فهذان جائزان باتفاق المسلمين، وتارة لا يكون مقصوده إلا أخذ دراهم، فينظر كم تساوي نقدا فيشتري بها إلى أجل، ثم يبيعها في السوق بنقد فمقصوده الورق، فهذا مكروه في أظهر قولي العلماء. نقل هذا عن عمر بن عبد العزيز، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد. فإن قيل، يقول بقى شيخ الإسلام، فإن قيل فما تقولون إذا لم تعد السلعة إليه بل رجعت إلى ثالث، هل تسمون ذلك عينة؟ قيل مسألة التورق، أو هذه تورق، لأن المقصود منها الورق، وقد نص الإمام أحمد في رواية أبي داود أنها من العينة وأطلق عليها اسمها. فالإمام أحمد لا يفرق ما بين الأمرين، سواء باعها لنفس الشخص أو باعها لغيره. وقد اختلف السلف في كراهيتها، فكان عمر بن عبد العزيز يكرهه ويقول التورق آخية الربا، ورخص فيه إياس بن معاوية. وعند الإمام أحمد في روايتين منصوصتين عنه القول بالكراهة، وعلل الكراهة في إحداهما بأنه بيع المضطر. وروى أبو داود عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضطر. كلام شيخ الإسلام على القول به بالنهي، واستدل بكلام مين؟ عمر بن عبد العزيز في هذه المسألة، وده أحد قولي الإمام أحمد والأرجح في المذهب. خذوا بالكم حكاية قصد السلعة وعدم، عشان لما نيجي في الكلام على الجوائز اللي بتتعمل اللي بتعملها الشركات، ونيجي نقول هو لم يقصد، خذوا بالكم القصة دي كثير قوي هنيجي نتكلمها، لم يقصد شراء السلعة وإنما قصد الجائزة، قصد الجائزة، فده يخلي الموضوع يخش في إشكالية فقهية هنبقى نناقشها. بس دايما خدوا بالكم من المعنى ده، وفي ثنايا كل مسألة نقول ايه، لم يقصد السلعة انما القصد على المال، قصد على شيء اخر. طالما القصد على اي امرين، السلعة ولا المال؟ لو على المال تبقى ربا، مال بمال. لو القصد على السلعة يبقى موضوع اخر، انا عايز انتفع بالسلعة وبعد كده عنا لي، يعني هي نفس الصورة بالقصد تختلف. انا خدتها بالقسط واشتريتها وحطيتها في بيتي وبدأت أعملها، وبعد كده مش لقي فلوس، أنا إيه اللي خلاني اشتريت تكييف بـ 4000 جنيه؟ أنا ما كانش ليه أن أنا أعمل القصة دي وأنا شريب الأسد، يا عم أنا بيعه وخلاص لأي حد بالطريقة دي، خدته ورحت بايعه. حد يقول لي أن ده حرام؟ لا، إنما أنا خدته وأنا عارف أن في واحد ممكن يشتريه مني ومعه فلوس وأنا مضطر ليها، فاروح واخده بال 4000 جنيه بالقسط، واروح انا مديهوله ب 2000 2000 ونص، خدت ال 2000 ونص في ايدي، انا حاطط في دماغي ان انا هدورهم، وبعد كده ال 2000 ونص دول انا هعرف ادفع القسط بطريقتي ورسمها في دماغي بشكل معين. فهنا الاشكال انه في الاخر بقت هي صوره ايه بقى؟ صوره من الصور الربويه في الاخر، ان هو ال 4000 قدامها ال 2000 ونص بشكل. الفتاوى المتعلقه بهذه المساله مسألتين مع بعض عشان هم ياخدوا نفس الحكاية، نشوف فتاوى اللجنة الدائمة عن مسألة التورق وعن مسألة بيع العين. فتوى برقم 19297، سئلوا نرجو إفادتنا عن مسألة التورق وما حكمها، فقال مسألة التورق هي أن تشتري سلعة بثمن مؤجل ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بالثمن المؤجل من أجل أن تنتفع بثمنها، هذا العمل لا بأس به عند جمهور العلماء. الجمهور على القول، عشان بس يبقى كده خدنا القولين، جمهور العلماء وتنص الفتوى على القول بأن مسألة التورق جائزة. أنا اشتريت الشيء ثم بعد ذلك عنا لي أن أبيعه لشخص آخر، اضطررت إلى هذا الأمر بعد ذلك، ما كانش في نيتي عند شراء هذه السلعة الحصول على هذا المال بهذه الحيلة. سؤال، إذا بعت سيارة لشخص بالتقسيط علما بأن التقسيط تكون فيه قيمة السيارة زائدة، ماشي، ثم طلب مني أن أشتريها منه بأقل مما اشتراها مني، فما الحكم؟ قال هذه المسألة تسمى مسألة العينة، حكمها التحريم، الأصل في ذلك ما ورد من الأدلة الشرعية الدالة على النهي. دي واضحة. سؤال تاني، بيقول تداينت سيارة داتسون من شخص وكتبنا المبايعة وشهد عليها الشهود وأنا في رغبة الزواج ولم يبقى إلا أسبوع، وأعطاني مبلغ السيارة نقدا ب15700 ريال، وهي دين بي 25000 ريال وعلي ذلك، وبعد مدة سمعت أن الفلوس بالفلوس ربا، وذلك أنا متدين بالسيارة ولم يوجد عندي سيارة، فلا بد أن يأتي بها من جدة إذا كان فيها ربا، فما الواجب في هذا؟ هل علي كفارة؟ قال إذا كان الواقع ما ذكر حرمت تلك المبايعة، لأنها في الحقيقة بيع دراهم بدراهم، وذلك من الربا المحرم بالكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، والواجب عليك رد الدراهم التي قبضتها منه دون زيادة. بيقول إن هو استدان سيارة من أحد الناس وكتب المبايعة، بيقول مهم إن هو يعني اضطر للجواز وما شابه، بيقول فالراجل أعطاني مبلغ السيارة كام؟ 15700، وهي دين ب 25000، فاهمين الصوره؟ دينه ب 25000، وبعد كده راح قال له طب خلاص بقى اخدها منك ب 15000 عشان الفرق ده، عشان هو محتاج فلوس، استغله يعني جه بعد ما هو استدان وقال له خلاص انا هاخدها منك بس 15,000. فبعد كده بيقول فانا سمعت ان الفلوس بالفلوس ربا, ان هو استدان ب 25,000 وخدها منه 15. بيقول وانا لسه مستدام بالسياره ولم يوجد عندي سياره, خلاص انا كده هعمل ايه الفرق ده؟ الشاهد بيقول طب اعمل ايه اذا كان فيها ربا وايه الواجب عليا وايه الحكم؟ قال له اذا كانت الصوره اتعملت بالشكل ده اللي هو يعني استغله بان هو ياخد منه الامر كذلك, قال له فاذا كان هذا الامر كذلك فانها بيع دراهم بدراهم, هي دي الصوره الحقيقيه زي سلفه يعني عشان بعد كده يضطر يروح واخدهم منه باقل ويطلع هو الكسبان. اذا اشترى الانسان سلعه ما سياره مثلا واستعملها فتره من الزمن ثم بدا له ان يبيعها, فهل له ان يبيعها على صاحبها الاول ام لا؟ هذه الصوره هي. قال اذا كنت قد سلمت قيمه السياره كامله لمن اشتريتها منه ولم يكن هناك مواطأة, بصوا كلام منضبط ازاي, ولم يكن هناك مواطأة فيما بينك وبينه فلا مانع من ان يشتري منك السيارة المذكورة. يبقى انا المعرض ما كانش فيه قصة عينة خالص في الموضوع, انا اخدتها منه كذا, اخدتها منه ودفعت له فلوسها كلها وجي بعد كده حبيت ابيعها له تاني مفيش مشكلة, خلاص دي ما فيهاش اي عدنا حاجة. لو انا لسه ما دفعتش فلوسها اذا لم يكن بيني وبينه اي نوع من المواطأة في هذا الامر فله أن يأخذها عشان مسألة القصد والنية. إذن تلخص لنا من هذا الأمر أن هذا نوع من البيوع مداره على القصد والنية, فإذا كان الأمر حيلة ووسيلة للربا وليكون بيع دراهم بدراهم, إذا كان الأمر الأساس فيه الحصول على المال بمثل هذه الحيل فينبغي منعه على قاعدة إبطال الحيل التي أتى بها الشرع. وقد ذكرنا كلام ابن القيم هو كلام ماتع ورجعوا إلى كلامه في إعلام الموقعين في بيان هذه القاعدة الذهبية من قواعد التشريع, قاعدة إبطال الحيل, أظنه في المجلد الثالث على حسب اختلاف الطبعات جعله أساسا لبيان هذه القاعدة الذهبية, قاعدة إبطال الحيل اللي هي تندرج تحت قاعدة سد الذرائع. ثم قال المصنف من أنواع البيوع المحرمة بيع الرجل على بيع أخيه. كان يشتري رجل سلعة ب10 وقبل إنهاء البيع يجيء آخر ويقول أنا أبيعك مثلها ب9 أو أقل مما اشتريت به ومثله الشراء. كان يقول لمن باع سلعة ب10 أنا أشتريها منك ب15 ليترك الأول ويدفعها له, وهذا البيع والشراء حرام لما فيه من الإضرار بالمسلمين وإيغار صدور بعضهم على بعض. صورة مفهومة طبعا, مفهوم الكلام الخاص بها إن هو بيبيع على بيع أخيه, مثلا يقول لمن اشترى شيئا في مدة ما تسمى بمدة الخيار إن هو يعني يفسخ البيع ولا لا, فيقول له يا عم رجعها له دلوقتي وأنا هديها لك بأقل من كده, افسخ هذا البيع وأنا أبيعك مثله بأرخص من ثمنه. هذا بيع على بيع أخيه, حكمه الحرمة بالنص والإجماع, لما روى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض, ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع أخيه. ولما روى البخاري ومسلم أيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له. هذا الخطيب الذي لم يفسخ وقال له خلاص يعني هو كان في نيته أنه يترك المخطوبة هذه, سمح له بأن أو أذن له بأن يراها هذا الأمر إلا أن يأذن له. وقد أجمع العلماء على تحريم هذه الصورة وأن فاعلها عاصي من باع على بيع أخيه. بيع على بيع أخيه يعني أنا دلوقتي رحت اشتريت حاجة من سوبر ماركت بعدين طلبت حاجة تانية ما لقيتهاش, ففي سوبر ماركت آخر دخلت بالسلعة اللي أنا مشتريها من سوبر ماركت الأولاني فبص الرجل عليها فقال لي أنت اشتريت الجبنة دي بكام؟ قلت له الكيلو فيها ب10 جنيه. قال لي لو كنت خدتها من عندي كنت اديتها لك ب8. ايه اللي حصل انا بقى؟ يعني انا مغفل, يعني الراجل بيضحك عليا, ده نصاب, ده كذا ده كذا ده كذا, هعمل حاجه من اتنين, يا اما هروح اخد بعضي واخرب مردها له او ان التاني يامره بكده ان هو يبتدي يقول له رجعها له وانا هديها لك بارخص من كده. تحصل كتير جدا في بيوع الناس، ان هو يبتدي اول ما يشوف في ايده صنعه ثانيه او يلاقي فيه حاجه يقول له هيديها لك بكام، انا هديها لك كذا، او مش هيديها لك بقى هيروح قايل له على طول لو اشتراها خلاص يعني تم البيع مع الاول، يروح منازل في سعرها علشان يضربه يعني. مش بقى من الاساس هو شايف ان ده بيبيعها بخمسه فراح هو جاي في معرضه وعارضها باربعه، مفيش مشكله كل واحد، ده مش بايع على بايع اخير لانه ما تمش البيع، كل واحد يعرض بالثمن اللي هو يراه، هو عايز يقلل في السعر علشان خاطر ان هو يبيع اكتر ويعمل اكتر، دي مساله دع الناس ليربحوا بعضهم من بعض. انما الصوره دي ان هو بيخلي المشتري اما انه يرد البيعه فباع على بيعه اخيه، اخوه باع خلاص راح بايع على نفس السلعه وابتدى يعمل له علشان يرد السلعه ويفسخ العقد الاول ويقع البيع من طرفه، فهذا الامر ايضا بيع لا يجوز. ومن هذا الامر ايضا ما يسمى السوم على سوم الاخر، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الامام مسلم قال لا يسم المسلم على سوم اخيه، يعني ان يكون قد اتفق مالك السلع والراغب فيها على البيع ولم يعقداه فيقول الاخر للبائع انا اشتريه، هذا حرام بعد استقرار الثمن. وأما السوم في السلع التي تباع في من يزيد فليس بحرام. نقول تاني، يعني إيه السوم على سوم الأخ؟ يقول الإمام النووي هو أن يكون قد اتفق مالك السلعة، آدي السوبر ماركت اللي احنا بنتكلم عليه، والراغب فيها على البيع ولكن لم يعقد، اتفقوا خلاص وتم الاتفاق، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه، فهمتوا هيعمل ايه ولا ايه؟ يجي واحد تاني يقول للاخر انا اشتريه، يعني انا اتفقت، تم الاتفاق، وصلت، انا اتفقت على السلعه دي وهاخد، انا هاخد العربيه دي، وبعد كده يجي واحد يقول له انا هشتريها منك بعد ما اتفق، سواء بقى كده او كده المهم هيشتريها عشان ياخدها ويضيع الامر بعد الاتفاق، هو ده السوم. لكن تم الاتفاق بينهما، هذا حرام بعد استقرار الثمن. اذا لم يكن استقر الثمن، يعني لسه، يعني بيجي السؤال ده كتير قوي، يقول لك انا هبيع حته الارض دي وفي واحد خلاص انا ناوي اديها له، يعني هو عارض ثمن معين، تقول له تم الاتفاق، بس يقول لك لا ما كانتش لسه عقد، تم الاتفاق، فهو بعد ما اتفق جاله واحد اداله سعر اعلى، فهنا الامر كانه تم، يقول لي انا عايز السعر الاعلى، دي زادت على السعر اللي انا كنت عايزه، طالما قرر الثمن وخلاص المبيع مش ناقص الا ان هو يوثق ويكتب العقد، يبقى هذا سوم على سوم الاخ، لا يجوز ان هو كانه بالظبط كده حجزها، عارف لما يقول حجز الارض دي وبعد كده ياخدها تاني، انا حجزها، فما ينفعش ان انت بعد كده يبيع على هذا البيع. الصوره التاسعه، البيع بعد النداء الثاني للجمعه ممن تلزمه الجمعه، هذا محرم لا يصح، وكذا سائر العقود في مثل ذلك. هذه المسألة اللي هي البيع في أوقات العبادة، البيع في أوقات العبادة، لا شك أن هذا النوع من البيع حرام، والدليل عليه من الكتاب العزيز قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فقول الله تعالى وذروا البيع هذا منع من الله تعالى عند صلاة الجمعة لهذا الأمر، وهو التبايع في هذا الوقت. قال ابن رشد قوله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع هذا أمر مجمع عليه فيما أحسب، أعني منع البيع عند الأذان الذي يكون بعد الزوال والإمام على المنبر. طبعا ده بيحصل يعني للأسف الشديد في زماننا هذا بكثرة، أنه عادي بقى في أسواق سوق الجمعة ما بتعملش إلا يوم الجمعة للأسف الشديد، فهذا النوع من البيع محرم. قال القرطبي من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة، هذا الوقت من وقت أذان الخطبة إلى وقت الصلاة هذا وقت التحريم. ومذهب الإمام مالك أن يترك البيع إذا نودي للصلاة، سواء بقى نودي إليها كما يحدث في بعض الأمور أنه هو يبقى في أذانين، أذان الأول الجمع ثم الأذان بعد ذلك أذان الصلاة. قال المرداوي المراد بقوله بعد ندائها يعني النداء الثاني عند أول الخطبة، هذا المذهب وعليه الأصحاب. وقال ابن رشد: وذلك إنما ورد في الشرع في وقت وجوب المشي إلى الجمعة فقط، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا أمر مجمع عليه فيما نحسب. حكم البيع بعد النداء عند أهل العلم فيه خلاف على قولين. ذهب أبو حنيفة ورواية غير مشهورة عن الإمام مالك وعند الشافعي إلى أن البيع صحيح، لأن النهي عندهم لأمر خارج، فبيقول اختلاف جهة، البيع حاجة والنهي حاجة، يعني البيع صحيح والمعاملة نفسها حرام، فيأثم بهذا الأمر، لكن تم البيع لأنه مستوفي للأركان والشروط. ذهب الإمام مالك في المشهور عنه والإمام أحمد في الصحيح من المذهب وابن حزم إلى أن هذا البيع فاسد، القاعدة المشهورة أن النهي يقتضي الفساد عند الحنابل، النهي يقتضي الفساد. قال ابن رشد: اختلفوا في حكمه إذا وقت هل يفسخ أو لا يفسخ، هو ده بقى يقتضي الفساد والبطلان، فإن فسخ فعلى من يفسخ، وهل يلحق سائر العقود في هذا المعنى بالبيع أم لا يلحق؟ المشهور عن الإمام مالك أنه يفسخ، وقد قيل لا يفسخ، وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة. إيه سبب في الخلاف؟ سبب في الخلاف هو أن النهي الوارد لسبب من خارج هل يقتضي فساد المنهي عنه أو لا يقتضيه؟ قال القرطبي، نأخذ بقى القاعدة دي بالمرة علشان يبقى أننا النهاردة خدنا كذا قاعدة من القواعد، مطلوب أن أنتم تذاكروها وتجعلوها في دفتر خاص القواعد اللي بنذكرها في ثنايا الشرح، تجعلوها في دفتر خاص بأمثلتها. قاعدة النهي يقتضي الفساد ذكرناها في كتاب العبادات في غير ما موضع، وها هنا ونحن نتدرس المعاملات نذكرها أيضا ومن أمثلتها هذه المسألة. القرطبي يقول: هذا مذهب الشافعي أن البيع ينعقد عنده ولا يفسخ. قال الزمخشري في تفسيره: إن عامة العلماء على أن ذلك لا يؤدي إلى فساد البيع. قال المرداوي: لا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها، هذا صحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب وقطع به كثير منهم. في تعليق على هذه المسألة علشان خاطر برضو تنضبط: هذا الخلاف ما لم تكن حاجة، ما لم تكن حاجة، واحد اضطر إلى مثلا شراء بيع، شراء دواء، هذا خارج عن النهي، لازم يشتري دواء دلوقتي، راح اشتراه بعد الجمعة أو في أثناء فترة خطبة الجمعة وقت النهي يعني. إن كان ثمة حاجة صح البيع عند الطرفين، الحاجة كالمضطر إلى طعام أو شراب إذا وجده يباع، والعريان إذا وجد السترة تباع، كفن الميت، مؤونة تجهيزه إذا خيف عليها الفساد بالتأخير إلى غير ذلك، فلا بأس بشراء ماء للطهار بعد أذان الجمعة وله شراء السترة. والمراد بقوله بعد ندائها أي نداء الثاني عند أول الخطبة، هذا المذهب عليه الأصحاب، ممن تلزمه الجمعة أنها إذا لم تلزمه يصح بيعه، إذا لم تلزمه الجمعة زي مين؟ زي المسافر، المسافر لا تلزمه الجمعة، فهو في طريق السفر ما صلاش الجمعة ونزل راح نزل الريست وجايب مية وشارب وقاعد وما فيش أي مشكلة، هي لا تلزمه، يعني في شأن الرجال لا تلزم الجمعة الصبيان، لا تلزم الجمعة النساء، فلا حرج في مثل ذلك. كثير من النساء بيتسوقوا في هذا الوقت عادة، حتى ربات البيوت وغير ذلك تنزل وقت تجيب بقى حاجة الأسبوع ومش عارف إيه يوم الجمعة وهكذا، فلا إشكال في مثل ذلك، مشكلة من عندها هي، ما فيش مشكلة إنها تصنع هذا، المشكلة هتبقى من البائع لو كان رجلا. المفترض أنه يحصل ما تشتريش في هذا التوقيت لهذه العلة. فالراجح عند جمهور العلماء أن البيع يكون صحيحا وعليه إثم تأخيره إلى الصلاة لانفكاك الجهة، والراجح عند الحنابلة كما ذكرنا قول أن النهي يقتضي الفساد، وهذا ما ذهب إليه المصنف هنا، وإن كنا سوف نختلف معه في ما ذكره لأن الأمر فيه سعة ولانفكاك الجهة على قول الجمهور، والله أعلم. أخيرا قال: كل ما كان حراما كالخمر والخنزير والتماثيل أو وسيلة إلى محرم كآلات اللهو، آلات الموسيقى وغيرها، فبيعه وشراؤه حرام. هذا كله صور من صور المعاملات والبيوع المحرمة،